ألف صلاة وسلام على طاق خير الأنام، على طاق خير الأنام، وله منا الإكرام بنبينا البدر التمام، بنبينا البدر التمام. ألف صلاة وسلام على طاق خير الأنام، على طاق خير الأنام، وله منا الإكرام بنبينا البدر التمام، بنبينا البدر بنبينا عالي المقام. قد عم الإسلام محمد، قد عم الإسلام بحبيب الله محمد، زاد الأرض سلام محمد، زاد الأرض سلام بنبينا عالي المقام. قد عم الإسلام محمد، قد عم الإسلام بحبيب الله محمد، بشفيع الناس محمد، بحبيب الله محمد، زاد الأرض سلام بمحمد، زاد الأرض سلام. ألف صلاة وسلام على طه خير الأنام، على طه خير الأنام، وله منا الإكرام بنبينا البدر التمام، بنبينا البدر التمام. يا محي كل الظلمات بالنور الهادي يا محمد، بالنور الهادي. محمد نور الهادي، بلغت الناس الآيات يا ذا الإرشاد يا محمد، يا ذا الإرشاد. ألف صلاة وسلام على طاق خير الأنام، على طاق خير الأنام، وله منا الإكرام بنبينا البدر التمام، بنبينا البدر التمام. وأنا قلبي بالنور تولع، منامت عيني يا محمد، منامت عيني، قلبي بالنور تولع، منامت عيني يا محمد، منامت عيني، مغرم وقلبي يولع، مغرم وقلبي يولع، مغرم وقلبي يولع، مغرم وقلبي يولع، مغرم وقلبي يولع، مغرم مغرم مغرم مغرم مغرم مغرم مغرم مغرم مغرم وقلبي يولع، ونشمي ايدي يا محمد، ونشمي ايدي. ألف صلاة وسلام على طاق خير الأنام، على طاق خير الأنام، وله منا الإكرام بنبينا البدر التمام، بنبينا البدر التمام.